خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعاد ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا ويا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومنا هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. لا شك أن للدين رسالة في الحياة إذا جهلها الإنسان سيتخذ من الدين لهوا ولعبا. يعني الدين أمره دائر بين أن يكون عملية له ولعب وبين أن يكون رسالة حقة تتجلى على سلوك الفرد والمجتمع وتنفع الفرد والمجتمع. أساسا الدين ليست مسألة تسلية في حياة الإنسان، أن الإنسان يسلي نفسه أو يقضي فراغه بطقوس أو شعائر دينية معينة، ولا مجرد مركز اجتماعي يستفيد منه الإنسان لتحقيق مكاسب معينة في حياته دون أن يرعى مقاصد الشريعة المقدسة من وراء هذا الدين. الله عز وجل لم يشرع حكما إلا استنادا إلى جلب مصلحة للإنسان أو دفع مفسدة عن هذا الإنسان. ما بإشكال المصالح ملاكات الأحكام، لكن أي مصلحة؟ المصالح التي شخصها الشارع الشريف بنفسه. أما كيف أحقق هذه المصلحة؟ هذه مسألة موكولة إلى الله عز وجل. ما عندنا كلام أن الدين إنما جاء لتأمين مصالح الناس، ولكن آلية تحقيق هذه المصالح بيد من؟ يعني بتعبير آخر المصلحة الاقتصادية للفرد والمجتمع هل تتحقق عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق وسائل لا مشروعة، أو لا تتحقق عن طريق ما رسمه الله عز وجل من معاملات خالية من الغش، خالية من الربا، خالية من الخيانة. الآلية التي يحددها الإسلام هي الآلية الصحيحة لتحقيق المصالح. أما الإنسان لو ترك العنان له، الإنسان راح يضع آليات تضمن مصلحته الشخصية فقط وإن أضرت في مصالح الآخرين ثم حتى مصلحته الشخصية. الإنسان أحيانا يتصرف بطريقة يجني فيها على نفسه من حيث لا يشعر، فلا بد له من مشرع محيط بالمصالح والمفاسد، وهو الذي يقرر أن المصلحة إنما تتحقق بالإجراء الفلاني وبالعبادة الفلانية وبالمعاملة الفلانية وبالعلاقة الفلانية. هذه مسألة موكولة إلى الله تبارك وتعالى. أما أنا شخصيا ما أعرف هذه المسألة بدقة، لأني قاصر ولأني محدود ولأنه لست الوحيد في المجتمع ولا الجيل الوحيد في المسيرة. المسيرة الإنسانية بها أجيال، وفي كل جيل أمة من الناس، ولا بد من رسم أحكام وضع أحكام تضمن لكافة الأفراد وكافة الأجيال وكافة الأمم مصلحتهم، ولا سيما الدين الإسلامي الدين الخاتم الذي جعله الله عز وجل الرسالة الأخيرة في رسالات الأنبياء التي ما بعدها رسالة، والرسالة التي تتمشى مع الإنسانية في أرقى قمم تقدمها ومحطات مسيرتها، حتى يملأ الله تعالى بهذه الرسالة الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا، وذلك على يد بقية الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء. العديد من الناس ربما يغفل أو يتغافل عن رسالة الدين، يتصور أن الدين مجرد وسيلة لكسب النفع الشخصي أو مجرد وجاهة اجتماعية، أكون متدين وعندي بعض مظاهر الدين حتى يكون عندي ناس تحترمني لهذا المعنى، أو مجرد ميراث اجتماعي، من هذا مقام أبي وجدي لازم أنا أحتفظ بهذا المقام لأنه هذا مجد قائم، صعب أنا أحقق مجد جديد، هذا حققه أبوي حققه جدي، فأنا أتمسك للدين من باب أنه ميراث اجتماعي، أو من باب السلوك الجمعي أنه حشر مع الناس عيد، فإذا جو متدين هو متدين، إذا جو متحلل هو متحلل، ما عنده قيم موضوعية يتمسك بها، هذا واحد تنقل من مسلك إلى مسلك بدون وجه علمي، يوم على مسلك ألف يوم على باء، خاطب أحد الأدباء يقول لك ما ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وفارقته إذ أعوزتك الوسائل، وما اخترت دين الشافعي تدينا ولكن رواعا بالذي هو حاصل، وعما قريبا أنت لا شك سائر إلى مالك فانظر لما أنا قائل. يقول له تنقلك من مسلك إلى مسلك ما كان يستند إلى وجه علمي، وإنما إذا كانت المصلحة عند مالك أخذت برأيه، إذا مصلحتك عند النعمان أخذت برأيه، بكرة إذا مصلحتك عند جعفر سلام الله عليه أخذت برأيه، ما عندك ثبات على مسلك معين، لأن الاجتهاد طريقة في استنباط الأحكام في الشريعة، هذه الطريقة حينما أرجع إلى المجتهد فإنما أرجع إلى طريقته في الاجتهاد، ما أعدل عنه إلى غيره إلا لمبررات علمية. يعني مثلا قلد إنسان ثم ظهر من هو أعلم منه ويعدل إليه، عندنا وجه علم الوجه أنه أعلم. أما قسم من الناس يتنقل من مسلك إلى آخر أو دين لآخر لا لمبررات علمية أو موضوعية، وإنما لمبررات مصلحية صرفة. أحيانا بعضهم حينما ترفع قضيته إلى القضاء فحسب المصلحة، إذا المصلحة أن يكون من مسلك ألف يقول أنا تابع لمسلك ألف، لأنه الدعوة راح تحسن لمصلحته الشخصية. بس إذا لا كان الحق عليه لغيره يعدل رأسا، لا أنا أتبع مسلك باء، ما يصير إما هذا وإما هذا. ومن هنا الفقه الإسلامي لا يجيز العدول من مجتهد لآخر إلا بوجه شرعي، من الوجوه الشرعية مثلا أن يكون هذا أعلم، أو من الوجوه الشرعية أن يثبت لديه أن تقليده سابقا كان خطأ فيعدل إلى من تقليده صحيح، أو أن يفقد الاطمئنان ببعض شروط التقليد بتوفرها في إنسان معين فحينئذ ينتقل إلى غيره. وما لي إشكال على رأي البعض، وهذا هو الرأي المختار عندنا أيضا، أنه التبعيض في التقليد إذا استند إلى وجه علمي ما لي إشكال. تبعيض كيف؟ يعني قلد أربعة في آن واحد، كل واحد في باب، لأنه هذا أعلم بالباب الفلاني وذاك أعلم بالباب الفلاني، هذا أعلم بالعبادات فيقلده، لكن بالمعاملات يقلد آخر لأنه أعلم في المعاملات، واحد آخر أعلم بالشؤون السياسية للأمة الإسلامية مثلا. تبعيض إذا استند إلى وجه علمي ما بي إشكال، لكن أما أنا أتنقل هالشكل بالمشتهاية بالهوى هذا ما يجوز الإسلام في واقع الحال. فأول وجه من وجوه اللعب بالدين هو عبارة عن التنقل من دين لآخر أو من مدرسة لأخرى بدون وجه شرعي. قسم من الناس إذا أراد أن يقلد يبحث عن الأسهل، يشوف من العلماء رأي أسهل مثلا فهو يبحث عن الأسهل. السهولة ليست معيارا لأهلية التقليد، إنما هنالك شروط معينة، أن يكون مجتهدا ثابت الاجتهاد لديك، أن يكون عدلا إلى آخر الشرائط المحددة في الرسائل العملية. أما أن يكون هذا أسهل أو هذا لأن من قومي أنا أقلد مثلا، ما بها المسألة قومك وقومي أبدا نهائيا، إما أكرمكم عند الله أتقاكم أو بالهوى، لأن هذا مثلا صديق والدي ومتعلمين أنا وهنا انتبع خلاص بعد. هذه المسائل ينبغي النظر إليها بعين الدقة، لأن يوم القيامة لا يشفع لك إلا لزومك الحق فقط، الأشخاص بما هم أشخاص ما ينفعوك، وهذا معنى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، رغم أن الدين يقرر أن هناك شفاعة للأنبياء للأوصياء للأولياء. المؤمن الاعتيادي الله عز وجل قد يشفعه فيك، لكن إذا كان هنالك وجه للشفاعة وإذن من الله عز وجل، أما أنا ألزم فلان حقا كان أو باطلا، اتباع الهوى اتباع العصبية. ومن هنا هذا اللون يعتبر من اللهو واللعب. اثنين، من اللهو واللعب هو عبارة عن جمع النقائض. كيف جمع النقائض؟ يعني مثلا واحد يرى بأنه حكم المسألة الفلانية الحرمة، آخر يرى أن الحكم هو الحلية، أو واحد يرى أن الحكم الطهارة، الآخر يرى أنه النجاسة. أكثر من هذا، المرأة الواحدة قد يختلف عليه الفقهاء، واحد يقول هذه المرأة حلال عليك، الآخر يقول هذه حرام عليك. اجي اقول بايهم اقتديتم اهتديتم، يصير يعني الله عنده حكمين متناقضين في آن واحد؟ ما ممكن. لله عز وجل في كل واقعة حكم واحد فقط، اما ان يعبدني بحكمين متناقضين ما ممكن، لان الحق واحد لا يقبل التعدد، والمصدر واحد وهو الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اشبه باربعة يقدموا لك نماذج من ماء بئر، واحد مر، الاخر حام، الاخر حلو، الاخر آسن، ويدعون انه النماذج الاربعة من ماء واحد. اصدقهم؟ نصدقهم. ما تحتمل العين الواحدة اربع امزجة متضاربة، الدين ما يقبل التضارب نهائيا. نعم، مرة يغيب الحجة سلام الله عليه، ففي غيبة الامام الحجة عليه السلام بعد غيبة النبي صلى الله عليه وآله، انا كإنسان مسلم اريد اخذ بطريقة اعرف بها الدين، طريقة ما هي؟ ما عندي حل الا ان اتبع المجتهد، لانك اما ان تكون مجتهدا او محتاطا او مقلدا. الاحتياط هذا ما يقوى عليه كل احد، الاحتياط تأخذ بأصعب الآراء، وأحيانا في بعض المسائل معرفة أصعب الآراء وأقربها إلى الاحتياط هو هذا يحتاج إلى فقاهة. فالاحتياط مرحلة ما قبل الاجتهاد، ما كل واحد يستطيع من يقول أنا محتاط أنا ما أقلد، لا صار زحمة عليك، أحيانا أصلا ما تعرف وجه الاحتياط. فإما أن يكون مقلدا وإما أن يكون محتاطا وإما أن يكون فقيها مجتهدا. زين، إذن الأخذ بالرأي الاجتهادي نتيجة العملية، المجتهد غير معصوم، يدرس ثم ينظر في كتاب الله وسنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ثم يستنبط الحكم الشرعي، يقول لك هذا ما انتهى إليه اجتهادي. زين، بذلت وسعي وهذا هو غاية الوسع، هو هذا معنى الاجتهاد، من هنا أخذ الاجتهاد. اجتهد في الشيء إذا بذل قصارى جهده، أنا بذلت أقصى جهدي، هذا ما توصل إليه نظري، قد يطابق الواقع في علم الله وقد لا يطابق. لكن جعفر الصادق عليه السلام ما يقول هذا قصارى اجتهادي، قد يطابق وقد لا يطابق، لأن جعفرا حجة الله على خلقه، لأن إمام مسدد بالروح القدس ومشهود له وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هو الرسول أحالنا عليهم، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني ولا في فقرة واحدة، لو جاز الضلال ولو في فقرة واحدة كان يقول لن تضلوا، لن للتأبيد، يعني ولا مرة واحدة أبدا يمكن أن تضلوا إذا أخذتم بمنهجهم. ولهذا ما تجد هذه اللغة أو هذه اللهجة في فقه آل البيت عليهم السلام، أنه هذا رأي جعفر الأول وهذا رأي الثاني. الآن في فقهاء المسلمين هذه العبارة موجودة تتكرر، فيقال هذا رأي أحمد القديم وهذا رأيه الجديد، عند رأيان بالمسألة. أهل البيت إطلاقا نتحدى أحدا يأتينا برواية واحدة تقول أنه لجعفر رعيان في المسألة الفلانية، وتضارب النقل عنا اشتباه الراوي أسباب تعارض الروايات موضوع ثاني. أما هو لا يصدر لله إلا حكما واحدا غايته الأحكام مرة أولية تسمى مرة أحكام ثانوية، يعني الصدقة في حال مستحبة لكن في حال معين قد تكون واجبة، هذا ما يسمى تضارب، هذا عنوان أول وعنوان ثاني. أما ما ممكن أن تأتي برواية واحدة يتضارب فيها رأي جعفر القديم والجديد ولا يتضارب رأي أحدهم مع البعض الآخر. يسأل علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما رأيك في المسألة الفلانية، فيجيب، ويسأل علي الهادي سلام الله عليه الذي بعد قرابة 200 سنة على المسألة فيجيب بعين الجواب وفي تمام الفقه وفي تمام التفسير وفي تمام الحديث وفي تمام المعتقدات. أرجوك 12 إمام، يعني صدفة صاروا كلهم متطابقين هالشكل؟ صدفة؟ وين دليل بالتاريخ على سلسلة من 12 يتطابق قول آخرهم مع قول أولهم مع قول وسطهم؟ دلا على سلسلة هكذا في التاريخ غير آل محمد صلوات الله عليهم. نعم، الأنبياء الذين يجتمعون في آن واحد، مثلا في زمن موسى سلام الله عليه عدد من الأنبياء هؤلاء لا يختلفون مع بعض لأنهم معصومون، ودائما إذا اجتمعوا وهم معصومون لا يجوز عليهم الخلاف، ما إلى وجه الخلاف، لأن الخلاف إما أن يأتي من الجهل والخطأ وهؤلاء معصومون ومعلمون، وإما أن يأتي من اختلاف الأهواء وهؤلاء معصومون من الهوى، فما إلى منشأ. لو تجمع 124,000 نبي في صعيد واحد لم يختلفوا فيما بينهم إلا ما شرع الله فيه اختلاف الرأي، فيقول لأمة عيسى خصوصية في كذا، ولأمة موسى خصوصية في كذا، ولأمة محمد صلى الله عليه وآله خصوصية في الأمر الفلاني. تلاحظ الاختلاف إنما ينشأ من جواز الخطأ ومن احتمال الهوى. أعود، إذن أهل البيت سلام الله عليهم في الواقع حينما نرجع إليهم لا نرجع إلى أئمة متضاربين في الرأي فيما بينهم، إنما هم متفقون، وكذا الصديقة فاطمة روحي لها الفداء التي هي حجة من حجج الله على خلقه. نعم في تسلسل الأئمة ما تحسب، ولكن في تسلسل الحجج تحسب، قولها حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة، لأنها واحدة من العترة الطاهرة التي جعلها رسول الله الثقل الثاني في هذه الأمة. طيب، إذن لابد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرجعنا إلى جهة نأخذ منها حكم الله الواقعي، وما ممكن يعبدني بالمتناقضات. إذن هذا الكلام أنه بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا محل تأمل، هم لا يقولون به، عن الذين اختلفوا هم لا يقولون بذلك، لأنه بعضهم خطأ الآخر، بعضهم حارب الآخر أصلا، يعني هذا تأريخهم الآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أقصد المدرسة الأخرى من المسلمين الذين عاصر النبي صلى الله عليه وآله اختلفوا فيما بينهم، وخطأ بعضهم الآخر بل حارب بعضهم الآخر، وهذا التأريخ شهيد عليه. يعني واحد مثلا لما قسم بيت المال ساوى في التقسيم، واحد فرق بالتقسيم. لما عالج موضوع متعة الحج، واحد أحلها الآخر حرمها، ولما حرمها يعني يرى أن الهدى في التحريم، ذاك يرى أن الهدى في التحريم، هم اختلفوا. إذن ما ممكن. ثالثا، من جملة التلاعب أنه الإنسان حينما يتعامل مع أحكام الشريعة يحاول أن يبني أخذ بالأحكام الشرعية بناء على مجرد الهوى، هذا نمط من الناس. يعني ما يرجع إلى أسس علمية حينما يأخذ بأحكام الشرع، وإنما العصبية قبل كل شيء. لا، الدعوة إلى العصبية تنشئ الواقع، تفوت، تفسد على المؤمن دينه. خليك دائما مع الحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا للصبر. من جملة اللهو واللعب بالدين هو أن يحكم استنادا إلى الرأي الشخصي، يفسر القرآن برأيه، وهذه رزية. كثير الآن من التفاسير الخاطئة، كثير من النظريات الخاطئة إنما هي ناشئة من التفسير بالرأي، عدم الرجوع إلى أصحاب الاختصاص. آية كريمة يصير بناها يعبث بمعناها ويؤولها على ما يستحسن هو. لا، الدين لا ينال بالاستحسان، الدين إنما ينال بأصول علمية وبالرجوع إلى أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تتبع الهوى، يقول القرآن الكريم. ولهذا من فسر القرآن برأيه فإن أصاب فماذا؟ فقد أثم. لماذا أثم؟ حتى لو أصاب يأثم بجرأته على كتاب الله عز وجل، ولأن هذا راح يؤدي إلى خلط الأوراق. فإن أصاب فقد أثم وإن أخطأ فقد أثم، يعني هو يأثم في الحالين. الآن افتح التفاسير الموجودة تجد تراثا مليئا يعني شو تعبر عنها، مليئا بالمخاريق. هنالك نظريات لا تمثل الدين من قريبا أو بعيد، لأنه الحكام، حكام بني أمية، حكام بني العباس، استأجروا أشخاص للعب بكتاب الله عز وجل. هذه القضية التي ينقلها ابن عساكر، يقول هذا هشام ابن عبد الملك الحاكم الأموي استأجر رجلا على أن يفسر الآية الكريمة، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال له هذه فسرها بعلي بن أبي طالب، والذي تولى كبره في قصة الإفك منهم له عذاب عظيم. سمرة ابن جندب هذا استأجر معاوية بأربعمائة ألف درهم على تفسير الآية الكريمة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، على أن يفسرها بعلي سلام الله عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يفسر هذه الآية بعبد الرحمن ابن ملجم المراتي، وهكذا. ولهذا ليس عبثا أن الناس كانوا يشتمون عليا سلام الله عليه. يعني هذا الساكن في مجاهل أفريقيا أو في أقاصي الدنيا بعيد عن مركز العلم والدين، ويأتي إليه هؤلاء الدجالون المنتشرون في الآفاق يفسرون القرآن بأهوائهم، يبينون الأحكام الشرعية بأهوائهم، يشترون الذمم، يبيعون دينهم بدنياهم. ايش تصور هؤلاء عبثوا بالدين؟ وأي عبث! واحد كان يصعد في قرى الشام في أيام بني أمية ويقول الرسول لم يقل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال أنت مني بمنزلة قارون من موسى. فكان الناس يشتمون أمير المؤمنين سلام الله عليه استنادا إلى هذه الآراء والروايات الباطلة والتفاسير الشاذة. ولهذا في واقع الأمر المفروض أن الإنسان المؤمن يحذر ويعرف ممن يأخذ دينه. أنا أكد على هذه المسألة في هذه الليالي العظمى، ليالي عاشوراء، خذوا دينكم ممن تعرفونه حق المعرفة، ولا تخدع بالظاهر مهما كانت المظاهر أبدا. أنا أذكر أحد العلماء المقدسين رضوان الله عليه، جاءه رجل قال لمولانا أرجوك أنه تبرئ بنتي حللني. قال للشاعر، قال أنا سبيتك تخليت منقف منك سلبي، الآن تبين العكس. قال ما عندي مانع، أنت محلل، لكن أنا عندي رجاء نتبين اللي صار ما هو بالضبط، لعله في مسألة حتى أنا ألتفت إلى مثلا. قال لا أصر عليه. قال للواقع، أنا قيل لي عنك أنك تقول كيت وكيت وكيت، وأنا استنادا إلى هذا اتخذت منك موقف، لكن بعدين رجعت إلى ديني، شفت أن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فرحت بحثت شفت هذا كذب الكلام، كل أساس من الصحة ما إلا. قال لها، أولا أنا أحللك، ثانيا أشكرك حتى على خطئك معي. قال لها عجيب، حتى على خطئي معك؟ قال لي إيه، لأن الذي ساقك أن تتخذ موقف مني ما هو حرصك على الدين، انت خفت مني على دينك، أليس كذلك؟ بلغت عني كيت وكيت، خفت مني على دينك. قال لي والله هذا اللي دعاني، لا هوى لا عصبية لا مال لا غيره. قال له هو هذا بذاته الواقع علامة جيدة وصفة جيدة، المواقف اكتبنا على الغيرة على الدين، لكن الغلطة اللي وقعت بها أنك لم تدقق. الحمد لله الآن دققت واهتديت إلى الصواب، تدقيق، وأن تعرف الطرف حق المعرفة في زمان كثر فيه الدجالون. والله العلي العظيم، وأنا على منبر سيد الشهداء، لو تعلمون ببعض ما نعلم لكفرتم بدينكم، وما أقول غير هذه الكلمة، لو تعلمون ببعض ما نعلم من بعض الدجالين الذين يضحكون على الذقون والذين يتخذون الدين فخا لأنفسهم ولدنياهم لكفرتم بدينكم. هنالك نقاط مقدسة لو علمتم بها لرفعتم غطاء القداسة عنها، وهنالك أسماء مقدسة لو عرفتموها حق المعرفة لرفعتم غطاء القداسة، ولكن لا يجوز لنا أن نكشف مغطأ خشية على دين الناس، خشية على عقائد الناس. في أول شبابي كان صعب علي أن أستوعب هذه الرواية، أن إذا ظهر الإمام الحجة يطلع له 700 واحد معمم يقولون له ارجع لا حاجة لنا فيك. أما الآن آمنت بها، الناس على براءتها، الناس على صفائها، لكن بعضهم ذئاب والناس مخدوعون بهم، وما ممكن تشفهم للناس، لأن أنصار إبراهيم قليل دائما بالمجتمعات، أنصار أبي ذر قليل في المجتمعات، الناس ما تتحمل. لكن أنتم عليكم أن تبحثوا عن أبي ذر الزمان وعن إبراهيم الزمان، وأن تبحثوا عن الحق. أما أنا أجعل الدين مسألة ثانوية، هل يحصل زائد خير؟ لا، عليك أن تسأل وأن تعرف الطرف حق معرفته في كل شؤون دينك. أنا بالوقت الذي أبارك للناس احترامهم لأهل العلم واحترامهم لأهل الدين، وهذه صفة في الواقع راقية ورائعة ومأجور الطرف عليها على نيته، لكن في نفس الوقت عليك أن لا تأخذ دينك إلا ممن تثق بعلمه واستقامة عقيدته وعدالته، وأنه يذكرك الله عز وجل، هذا الملك. وإلا عمر بن سعد جاء يوم عاشوراء وهو يدعي أنه رجل دين. عمر بن سعد ما كان رجل قمار أو رجل فسق وفجور في وضع العام، البعض كان يعبر عنه حمامة المسجد، كان ملازما للمسجد. عمر بن سعد جاء يقتل الحسين بن علي سلام الله عليه، سبع مساجد هدمها أمير المؤمنين في الكوفة، معروفة بمساجد الضرار، كالمسجد الذي هدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واقعا بيني وبين الله في بعض الأحيان أرجع فأقول الله يساعد الناس، علم الله، حتى أحيانا أرق لمن يتخذ موقفا سلبيا، أقول معذور حقا، لو كنت أنا المكان اتخذ نفس الموقف، الناس شو ديها، الناس على بساطتها. لكن بعض من يسمون نفسهم سدنة الدين خونا، هؤلاء الذين يضحكون على بطون الناس، الناس ما لها ذنب، الناس أبرياء، حتى اللي يسبك يجب أن ترفق به وتقول معذور، حتى لو سبك معذور، وإن كان معذور جزء عذر لا كل العذر، لأن عليه أن يفحص المشتكى إلى الله. عبثا يأتي رجل إلى الإمام الحسن سلام الله عليه وهو في المدينة بين الناس، ينظر إليه يقول من هذا؟ قيل هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، فبدأ يشتم الإمام الحسن، والإمام علي شتما ذريعا، رق الإمام له، قال له يا هذا هون عليك، إن كنت غريبا آويناك، إن كنت جائعا أطعمناك، إن كنت محتاجا قضينا حاجتك. قال له أبدا أنا لا هذا ولا هذا، أنا ما جاي جوعان، أنا عندي مشكلة معك. قال ما هي المشكلة؟ قال له إن أباك أعمل سيفه في رقاب المسلمين، أراق دماء أهل القبلة بأي مجوز؟ تصور التطبيل الإعلامي كم له دور، يمر الإمام علي بواحد يتوضأ كان يسكب ماء كثير، قال له لا تسرف في الماء، يستحب عندنا عدم الإسراف عموما وفي ماء الوضوء خصوصا، حتى بعض الروايات تحدد بكمية، إذا توضأت بكذا مقدار من الماء لا تزيد عليه حتى لا يسرف، لكن الشائع عندنا بالعكس، يفتح الحنفية والظل الآن يخلص وضوءه. شازم هذه الحنفيات الجديدة الذي ما تنفتح إلا أن تضع يدك تحتها، هذه أهون، أما قسم لا يسرف في الماء. فقال له الإمام لا تسرف في الماء، قال إن كنت مسرفا في الماء فأنت مسرف في الدماء، أنت أهرق دماء المسلمين، أنت ما شايف نفسك. بدأ الإمام الحسن يشرح له مشكلة لذب الشبهة سهل نردمها علم، لكن الدفع دفع الشبهة الراد لمحاضرات، هذا نعم. ودائما استجابة الجمهور لأصحاب الشبهات أسرع، لأن ما يدفع علم الشبهة، ما يدفع علم، دفع الشبهة يراد لعلم وفقه وفهم. وبدأ الإمام سلام الله عليه يشرح له إلى أن تغير هذا الرجل رأسا على عقب، وقع على رجلي الإمام يقبلهما، قال سيدي أولا أتوب إلى الله وأعتذر إليك وإلى أبيك ما جرى مني. نفس الحادثة تكررت مع الإمام السجاد بالشام لما واجهه الرجل، قال الحمد لله الذي أهلككم أراح البلاد منكم. قال له قرأت القرآن؟ قال بلى. قال مرت بك الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت الذين خصنا الله بآية التطهير. أنت اسأل جميع المسلمين، أنت سائل أو جاي هالشكل ما خدتك الهرجة؟ قال لا والله ما سألت، بس الإعلام يقول أنكم خوارج وإلى آخره. اثنين، قال مرت بك الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بلى مرت. قال نحن القربى؟ قال أنتم القربى؟ قال بلى والله وحق جدنا رسول الله. أيضا تابع على يد الإمام، قيل أنه يزيد سمع بتوبة هذا الشيخ، خاف ينكشف الخبر ويفتضح يزيد وتدين أكذوبته، فأمر بقتله فقتل. على العموم، الفساد العظيم الذي حدث في تلك الأمة، تشويه حقائق الإسلام، تحريف أحكام الإسلام، تحريف أخلاق المسلمين، نشر الفساد في الأرض، نشر الظلم، كل هذا كان مدعاة أن يتحرك سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وأن يفضح الأمويين وأن يكشفهم على حقيقتهم. الحسين كان معتما عليه غاية التعتيم، والمسلمون كانوا في سبات الواقع عميق، فما كان يمكن إيقاظ الأمة إلا بحدث جلل يفرض نفسه على العقول والقلوب والإعلام، فكان ذلك الحدث هو واقعة كربلاء. الحسين كان يمكن يبقى بالمدينة ويقتل غيلا، كان يمكن ويقتل يقتل ويبقى بالمدينة ويقتل غيلا، أليس كذلك؟ أو يبقى في مكة فيقتل غيلا، لأن يزيد أرسل 30 شيطانا من شياطين بني أمية لقتله عليه السلام، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الحسين أبى إلا أن يسير هالمسير، تتحرك المنطقة بأسرها، جيش يتحرك، قبائل تشترك في هذا الطرف أو ذاك الطرف، صراع أخذ رد، شغل العالم والمنطقة سيد الشهداء بأبي أمي. فرض الحدث، فرضه على الإعلام، بعد ما يعذر أحد يقول أنا ما أدري أبدا، حدث فرض نفسه. هذه جهة إعلامية وجهة واقعية، أن دم الحسين كان هو الكفيل بإيقاظ تلك الأمة، وأن سيد شباب أهل الجنة لا يمكن أن يكون باغيا ولا يمكن أن يكون إلا على حق. في الطريق استرجع الحسين، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قبيل كربلاء سأله علي الأكبر عليه السلام، قال أبا الاسترجاع حسن، لكن بأي مناسبة استرجعت؟ شفت شيء؟ سمعت شيء؟ قال رأيت فيما يراه النائم كأن مناديا ينادي ويقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو تسري في ركابهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين، لا نبالي أن نموت محقين. هذا هو نفس الولد وذلك نفس الوالد صلوات الله عليهما يوم قالها: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، روح سيدي إلى ما هو خير لك من الدنيا وما ومن فيها، ما عرفوك حق معرفتك، روح طب قرين النفس مطمئن الجأش. لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. ولهذا هذا النفس يتفجر على ألسنتهم في كل مواقفهم يوم عاشوراء. علي الأكبر عليه السلام شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. المنطق لا فقط بالصوت، قسم من الناس لما يسمع يصور أنه يشبه الرسول بالصوت، يعني صوت يشبه صوت الرسول، هذا صحيح، لكن المقصود بالمنطق ثلاث أشياء: الصوت وبعد والخطابة، كان إذا هدر خاطبا كما يهدر رسول الله صلى الله عليه وآله كما يهدر الشيل. ثلاثة بالمحتوى والمعلومات والفكرة. لاحظ كيف فكرة علي الأكبر متصلة بفكرة النبي. النبي يقول: لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في شماله على أن أدع هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه ما فعلت. علي الأكبر يقول: لا نبالي أن نموت محقين. ويبرز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني. نظر إليه الإمام فأرخى عينيه بالدموع وقال: اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم أشبه خلقك برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. ثم صاح: يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك من بعدي. واضح واضح من خطاب الحسين، خطاب محروق قلبه. من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين وقالوا بليلة على ابن الأمن جسم الصين. ليلة فرح وجه حسين فرحانه تشوف يعاين ابنه ولا خرم شانه. ساعة حسين وين خطفة الوانه على ابنيه وصب الدمع الخدين. ليلة نادت حسين قل ايش بي، يقل هل برز للخاف من نعيم. علي شعرة قلب ابن الله متمني، يا ليلة البعيد يعود من تدعي. ليلة رجعت لكن والقلب الأحزان، علي الأكبر وحيد بخطة الميدان. صاحت: يا إلهي بغربة العطشان، يا لرديت يوسف رد علي الحين. استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر أخذ وجه المناية وللخيم صدر ينادي من العطش قلب الفتح والحر يقل من يجيب الماء يا ابن دين. كان الحسين عليه السلام يراقب سير المعركة وقد وضعت ليلى أم الأكبر وجهها بوجه أبي عبد الله فبينا وكذلك وإذا ضيق تغير وجهه قالت هل أصاب ولدي سوء قال لا ولكن برز إلي من يخاف منه علي قالت وماذا أصنع قال ادخلي خيمتك وادعي ربك فإن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها بإذن الله فدخلت خيمتها وصاحت إلهي بغربة الحسين بوحدة حبيبك الحسين بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب اردد علي ولدي ثم أغمي عليها ورجع علي الأكبر عليه السلام من ساحة المعركة شاكيا لأبي الحسين عطش قلبه قال واغوثا بني من أين أتيك بالماء ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى ليسقيك بكأس الأوفى شربة لا تظما بعدها أبدا ولكن ادخل الخيمة وانظر حالة أمك إني أخشى عليها أن تموت لفراقك فدخل عليها وجلس عند رأسها وضعه في حجره ونضح دموع عينيه على وجهها فأفاقت من غشيتها فكت عينها وشافت ولادها يبكي ويحمل الدمع على خدها يا بعد امك تقل يا سعدها رديت روحي بردتك عاي ثم ودعهم الوداع الثاني ورجع الى ميدان القتال قاتلهم قتال الابطال قائلا الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق قتل منهم مقتلة كبرى حتى رجوا لعديد من قتل منهم فقال مرة ابن منقذ العبد عدو الله علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده علي الأكبر يا مؤمنون عز علينا سيدي أبا عبد الله والله لقد أحرقوا قلوبنا جميعا ولم يحرقوا قلبك فقط بمصرع حبيبك علي الأكبر يا مؤمنون فما ولى اللعين حتى كمل لمولانا الأكبر فعاجله بالسيف على رأسه فلق هامته فاعتنق الفرس فاجتمع عليه الأعداء وقطعوه بسيوفهم أربا أربا هذا اللي ما حدث التاريخ صار مع شريف ثاني ومع شوراء غير الحسين كان يقتل يسقط الى الارض يتركون الا علي الاكبر اجتمعوا لي قطعوه بالسيف أربى فلما بلغت روحه التراب صاح عليك من السلام أبتا. تقول سكينة فيما ينسب إليها بعضهم لما جاء صوت أخي الأكبر رأيت أبي وكذا جوابه وتوجه إلى جهة مغايرة لجهة الصوت. قلت له أبتا إن الصوت من هنا وأنت تذهب لجهة أخرى. قال صدقت بني ولكن لا تلوميني فإني ما أكاد أبصر برأيي. جنيت عيني على أكبر وين طفيت أخي جنيت عيني على أكبر وين طفيت عيني يا بني ليش ما تنرب تحاشيني حالي المات ما بينك يبيني. يا مؤمنون لا يستطيع اللسان أن يصف حضور الإمام الحسين روحي له الفداء عند مسرح ولده علي الأكبر. ولكن يكفيك خبرا أنه أبنه بكلمة ما قالها عند أحد قبله ولا بعده. فلما جلس عنده ورآه بذلك الحال صاح أيها ولده وعليا على الدنيا من بعدك العفو. وهكذا بقي متحيرا أيشمه أم يقبله أم يضمه ما يدري شو يسوي كيف يبرد غليله. فلم يجد طريقة إلا أن اشتظ بجانبه وضع خده على خده وبقي فترة وزينب تنتظر فخشيت أن يموت الحسين عند ولده علي. المرة الوحيدة اللي طلعت زينب حينما يسقط شهيد من الشهداء هي طلعت فقط عند مصارع الحسين أما عند مصارع الشهداء ما طلعت إلا المرة هذه فقط. فخرجت من باب الخيمة وهي تصيح أيوة ابن أخيا أيوة حبيبة الباب. وكان السبب في خروجها أن إذا سمع الحسين صوتها يقوم لأنه إن بقي أكثر من ذلك تخشى عليه أن يموت. فلما سمع الحسين صوت زينب قام إليها وقال أخي تعزي بعزاء الله على رايها شاف والنبي شابج على رايح حنحن فاق وصفق راح على رايح. الله اكبر صعب صعب هذا الشطر على راح وصاحب صوت يزيد علي راح صاحب صوت يا زينب على راح يا خويا بلمتي الدنيا يا حلاي يا كوكب. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والمستشهدين بين يديه فرج عنا يا الله